بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في رسالته عوائق الطلب: العائق الخامس عدم التدرج في العلم. من العوائق التي تعيق طالب العلم عن الوصول إلى مبتغاه إذا لم يتدرج في العلم ولم يسر على طريقة منضبطة في أخذ العلم وطلبه، فيكون هذا عائقا له. قال الشيخ: لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. يقول: لا يوجد أحد من العلماء ينازع في أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتدرج في طلب العلم، فطلب العلم ليس طريقا عشوائيا ولا أن ينبغي أن يكون فوضويا، بل هنالك طرق ووسائل ووصايا للعلماء ينبغي للطالب أن يتحراها وأن يأخذ بها، فليس طلب العلم بالتشهي. ولا ينبغي لطالب العلم أن يختار لنفسه ما يشاء من الكتب التي يريد دراستها أو من العلوم التي يرغب فيها حتى يسأل أهل العلم ومن يثق به، أي من يثق بعلمه ونصحه. فالعلم شأنه عظيم، وطرائقه والوصول إليه ليس إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم وأهل الخبرة، خصوصا الطالب المبتدئ. قال: وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أي التدرج في العلم جاءت الإشارة إليه في هذه الآية: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي تعلمه الناس وتبلغ إليهم على مكث، أي على تمهل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. يقول: لا ينبغي للطالب أن يدخل في فن وقبله فن أهم منه، فهذا الفن الأول الذي ينبغي عليه أن يدرسه لا ينتقل عنه إلا بعد أن يأخذ بلغته، والبلغة ما تحصل به الكفاية. فإذا أخذ قصته من هذا العلم فإنه ينتقل إلى الذي بعده. قال: فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول. انظر، كثير من الناس منع الوصول، أي لم يصلوا إلى مبتغاهم ولم يصلوا إلى مرحلة النضوج والرسوخ في العلم والتأهل للتعليم، بسبب أنهم تركوا إتقان الأصول وترك التدرج الذي يوصي به العلماء. وهذه الشكوى من الزبيدي في زمنه، وكذلك تجد غيره من العلماء يشتكون من هذا الداء ومن هذا العائق الذي عاق كثيرا من طلاب العلم عن الوصول إلى مبتغاهم. أن كثيرا من طلاب العلم لم يسيروا على طريقة منضبطة في التدرج في العلم فتجد الإمام الذهبي وابن الجوزي وابن عبد البر قبلهم وابن جماعة وغيرهم من العلماء يذكرون أهمية التدرج، وأن كثيرا من الطلاب لم يصلوا إلى مبتغاهم بسبب أنهم لم يتدرجوا في العلم، ولم يأخذوا العلم طريقة طلب العلم، لم يأخذوها ممن سبقهم في بالنصح والتجربة التي كان عليها من قبلهم. قال: وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. انتهى كلام الزبيدي. قال المؤلف الشيخ عبد السلام: والتدرج يكون في أمرين، الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد. نعم، تدرج بين الفنون، فيأخذ الفن الأولى قبل ما هو قبل الذي يليه. نعم. قال: وكلا الأمرين، وكذلك تدرج في الفن الواحد يبدأ بصغار العلم قبل كبارها. قال: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، أي ليس لذلك طريقة واحدة ينبغي الالتزام بها في كل بلد وفي كل زمان، لا، بل ذلك يعود إلى الطريقة المدروسة التي يسير عليه أهل كل بلد وأهل كل مكان. قال: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. سيذكر الشيخ الآن جملة من كلام العلماء في وصايا طلاب العلم في طريقة التدرج، ويقول: أترك الاختيار للقارئ بعد مشاورة شيخه الذي يدرسه. نعم، وهذا من حسن نصح الشيخ عبد السلام رحمه الله. ومن الخطأ في هذا الباب أن بعضهم يريد أن يوجه طلاب العلم إلى طريقة التدرج، فيضع لهم طريقة معينة أن يسيروا عليها، سواء كان ذلك في اختيار الكتب أو في اختيار الأولويات، وهذا غلط، لأن الطريقة تختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد. نعم، أهم شيء أن تصدر هذه الطريقة عن عالم راسخ خبير ذي تجربة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، أي طلب علم الحديث، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فقرأه، أي احفظه وتعلمه، ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا، أي اختفيت زمانا وانقطعت لدراسة القرآن، حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ أي علم الفرائض المواريث، وكانوا يولونها اهتماما. قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. ودراسة الفرائض المواريث سهلة على من سهلها الله عليه، ويمكن أن يأخذها طالب العلم في شهر واحد عند مدرس متقن، يأخذ كتابا كافيا. وقد قال، يقول العلماء مثل يضرب في علم المواريث والفرائض: علم الدهر يؤخذ في شهر. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح إلى آخره من سورة يونس، يعني اختبر حفظه. فقرأت العشر حتى أنفذته، فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين، أي قبل القرآن والفرائض. قال: فلما؟ قال: عمر يعني حين طعن: يا لله وللمسلمين. يسألون عن ماذا؟ عن السبب. قال: لما فتح تلك وكسر هذه؟ لما فتح لام الأولى يا لله وكسر لام الثانية وللمسلمين؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. قال: لو حدثت أحدا لحدثتك. إذن هذه نصيحة عالمين: أن يبدأ الطالب بالقرآن، ثم بالفرائض، ثم العربية، ثم يطلب الحديث في زمن هؤلاء. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كلام ابن عبد البر كما أشار الشيخ في الجامع، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، من أحسن الكتب وأنفعها في آداب طالب العلم وصفاته وصفات العالم وطريقة الطلب، وهو عمدة في هذا الباب. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي منع، يمنع طالب العلم من أن يتعدى هذه الدرجات والرتب، بل يسير درجة درجة. ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، أي طريقهم في الطلب. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. عامدا ضل وأخطأ خطأ كبيرا ولا يصل إلى مبتغاه. قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز جل وعز وتفهمه، أي تفهم معانيه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، أي واجب من باب الإلزام لطالب العلم الذي يريد أن يكون عالما أو راسخا أو يريد أن يكون متأهلا لتعليم الناس. نعم، فلا يكتفي أن يحسن تلاوة القرآن ويجوده، أو يهتم بالقراءات ويغفل عما هو أهم، وهو فهم المعاني والتفسير. هذا أمر مهم جدا، لا ينبغي الاشتغال بتحسين التلاوة والتجويد والقراءات عما هو أهم منها، وهو التفسير. ففهم المعاني ولو بطريقة مختصرة، بقراءة تفسير مختصر كتفسير الجلالين، مع الحذر من الأخطاء والمؤاخذات التي أخذت عليه، وهنالك بعض الطبعات لتفسير الجلالين فيها تنبيه على الأخطاء، كالنسخة التي حققها الدكتور محمد الخميس، وهو من أحسن ما أشار إلى أخطاء الجلالين، وتفسير العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله مأمون من الأخطاء العقدية. فطالب العلم ينبغي عليه أن يهتم بحفظ القرآن وقراءة تفسير مختصر، ولو استطاع أن يجمع بين الحفظ والتفهم فهذا أحسن. إذا حفظ كل يوم صفحة أو صفحتين بحسب نشاطه، يحرص على قراءة تفسير مختصر لها، وهذا سهل ويسير على من سهله الله عليه. فلو وجدت الهمة فإن الله يسهل القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ألا أقول إن حفظ كله فرض، إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ، إلى أن قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم والذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرأهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم، إلى آخر كلامه. وقال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه. هذا ملحظ ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، ينبغي أن يعلم أن العمر قصير وأن العلم كثير. ولذلك لو نظر طالب العلم إلى كثرة المؤلفات التي تصل إلى المئات والآلاف لقال: كيف أقرأها وعمري قصير؟ ولكن بالتدرج والسير على طريق منضبطة يستطيع الطالب أن ينال من العلم ما كتب له بإعانة الله سبحانه وتعالى. وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه. لابد من هذا، قراءة القرآن، حسن قراءته وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا، أي لا يتوسع في التفسير ابتداء، لأن الغرض في بداية أو في أول مرحلة هو ماذا؟ أن يفهم المعاني. لا يخفى عليه بذلك منه شيء، أي يحرص على فهم كل كلمة من كلمات القرآن. وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث إلى آخر ما ذكر. انظر، بعد أن ذكر أهمية اعتنائه بالتفسير قال: وإن صح أن يهتم بالقراءات. فالتفسير مقدم على كل شيء، انتبه، بعد حفظ القرآن. ويتيسر ذلك بأن يجمع الطالب بين الحفظ والقراءة في تفسير مختصر. فإن لم يحصل ذلك منه بأن كان قد أكمل حفظ القرآن أو قطع شوطا في حفظ القرآن ولم يهتم بالتفسير، فليرجع من الآن ويجعل له وردا وبرنامجا يقرأ فيه تفسيرا مختصرا من تفاسير القرآن العظيم. وكما سمعت أن أحسنها تفسير ابن سعدي رحمه الله، أو تفسير الجلالين مع الحذر والتنبيه على الأخطاء العقدية. قال: وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء، التأنيث هنا يراد به الجماعة، أي جماعة العلماء، ويصلح التذكير لللفظ. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة. نعم. ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: هذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. نعم، الذي لا يسير على طريقة التدرج فإنه يحصل معلومات غير منضبطة وتخونه في أحوج ما يكون إليها. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. ابن عبد البر ينعى أهل زمانه من طلاب العلم، وفي زماننا الأمر أعظم وأعظم، فما أكثر الفوضى والعشوائية في الطريقة التي يسير عليها كثير من طلاب العلم. فتجد كثيرا من الطلاب يقترح له طريقة من عند نفسه في طلب العلم، ويختار له كتابا معينا ليدرسه أو يتدارسه من غير نظر في نصح العلماء وتوجيههم في طريقة الأهم فالأهم والأولى فالأولى. وأعظم من ذلك أن كثير من طلاب العلم اليوم يجعلون من أولويات الطلب دراسة علم الخطابة، جعلوه علما، دراسة الخطابة وكيفية إلقاء الخطب والمواعظ والكلمات. فتجد كثيرا من الطلاب المبتدئين يهتمون بالخطابة، وهذه والله مصيبة كبيرة، أن يهتم بالخطابة من لا يحسن تدريس الأصول الثلاثة تدريسا صحيحا على طريقة العلماء. هذه مصيبة والله، لأن من تصدر للخطابة تصرف إليه الأنظار، و لا بد أن يعجب بهذا المنصب الذي وصل إليه والمكانة، أن الناس يسمعون لكلامه ولنصائحه ومواعظه فيرى نفسه داعية، وفعلا جعل نفسه داعية، وهو لا يحسن تدريس الأصول الثلاثة على طريقة العلماء، قد يدرسها وهو ليس لذلك بأهل. فهذه والله مصائب عظيمة وبلاوى، سببها الغش من كثير من المدرسين وبعض المشايخ والدعاة الذين يوصون طلاب العلم بدراسة الخطابة وهم ليسوا أهلا لتدريس، وهم لم يكونوا قد نضجوا في علم العقيدة والتوحيد والفقه والحديث والتفسير. غلط غلط. نعم يا أخي، الناس يستطيعون أن يقيموا خطبة بأن يقوم، إذا لم يجدوا طالب علم يحسن الخطابة، أن يقوم أحد منهم يقرأ من كتاب. وحتى طالب العلم وأنت في طريق الطلب لم تستطع أن تلقي الكلمات ارتجالا، فالأحسن، وهذا أحسن ولا شك، أن تقرأ خطبة على الناس من كتاب مكتوب من خطب العلماء المعروفين، كخطب الشيخ ابن عثيمين الضياء اللامع، أو خطب الشيخ الفوزان، أو نحوها من خطب المشايخ المأمونين الثقات، ولا يشتغل بتعلم الخطابة. هذا ليس بصحيح، هذا تصدر طلاب العلم للمهالك وللانقطاع عن العلم وللإعجاب بأنفسهم، والافتتان بأنفسهم ثم يضلون غيرهم. ولذلك هذه الفوضى الموجودة سببها عدم النصح، إما أن يكون هذا الذي وجه بالعناية بالخطابة ليس عنده أهلية، فهو بنفسه لم يحسن ولم يفهم طريقة العلماء. العلماء يوصون الطالب بطريقة الطلب، أن يعتني بحفظ القرآن ثم دراسة تفسيره قبل القراءات، ثم بدراسة ما بعد من العلوم. نعم، أما الخطابة فبعد أن ينضج في العلم وبعد أن يتأصل فيه. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذه الجهالات. قال الشيخ رحمه الله: وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن، انتهى. ويضاف إلى ذلك، هذا كلام الشيخ عبد السلام، ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، بحسب حالة الوقت وبحسب الموضع الذي فيه الإنسان. نعم، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية هنا حالة تقريبية وطريقة مقاربة للسداد إن لم تكن مسددة من هذا العالم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، طبعا هذا بعد حفظ القرآن وقراءة تفسير مختصر فيه، يتدرج بين الفنون الأخرى بعد القرآن، الأهم فالأهم. فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا، أي حفظ هذا المتن في الفن الذي يريده، فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. الحفظ مهم، فإن صعب عليه الحفظ فليكرره تكرارا كثيرا حتى ترسخ المعاني في قلبه. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه، هذه فائدة مهمة، يتقن متنا معينا، متنا مفيدا نافعا وجامعا، وليكن هذا المتن مخدوما بكثرة الشروح ومتداولا. نعم، فيحفظه حفظا متقنا أو يكرر قراءته حتى ترسخ المعاني في قلبه، ويكون غيره من الكتب كالشرح والتوضيح له. قال: فلو حفظ طالب العلم العقيلة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع وهو زاد المستقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الأجر الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها. نصيحة من عالم جامع متقن لهذه الكتب وشروحها، وهو الشيخ ابن سعدي رحمه الله. في التوحيد والعقيدة يحفظ الطالب هذه الكتب الثلاثة، ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية حفظا متقنا. نعم، فإن صعب عليه إتقانها فليكررها تكرارا كثيرا، يكرر المتن الواحد 100 مرة 200 مرة حتى تكون معانيه راسخة في قلبه. نعم. في الفقه ذكر الشيخ مختصر الدليل أي دليل الطالب ومختصر المقنع وهو زاد المقنع، هذا بالنسبة لمن يدرس الفقه الحنبلي. نعم، يتقن هذا الكتاب إتقانا جيدا، فإن صعب عليه حفظه حفظا متقنا فليكثر من قراءته. ومن الخطأ أن يجمع الطالب بين عدد من الكتب، فإذا انتهى من كتاب من قراءة كتاب مرة واحدة انتقل الكتاب الثاني قبل أن يتقن كتابا في هذا الفن. غلط. ابدأ أولا بإتقان كتاب في الفن الذي تريد دراسته. فإذا أردت دراسة الفقه مثلا بعد أن درست التوحيد طبعا، فخذ الكتاب الذي اقترح عليك شيخك وأستاذك. إن كنت تدرس الفقه الحنبلي تأخذ مثلا مختصر المقنع الذي وزاد المستقنع أو مختصر دليل الطالب، وإن كنت تدرس الفقه الشافعي فتأخذ متن أبي شجاع أو متن منهاج الطالبين للنووي. نعم، فتكرر قراءة الكتاب الذي تدرسه تكرارا كثيرا. ومن وصايا بعض علماء الحنابلة رحمهم الله قال قراءة كتاب واحد 5 مرات أحسن للطالب من قراءة 5 كتب. الله أكبر، التكرار مهم لطالب العلم. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي من كبار العلماء في هذا الزمان رحمه الله، ليس عنده من كتب الفقه غير كتاب واحد، وهو كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع، كتاب في مجلد متوسط وفي مجلدين مع التحقيق، ليس عنده إلا هذا الكتاب. كرر قراءته تكرارا كثيرا. قد ذكر بعض تلاميذه أنه رأى هذه النسخة بالهم في مكتبة الشيخ عبد الرزاق وعليها تعليقات بقلمه هو، وتعجب الطلاب الذين يدرسون عنده طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود من فقهه، وسألوا عن الكتب التي يرجع إليها فقال ليس عندي إلا روض المربع، قرأته ولا زلت أقرأه وأكرر قراءته، فحفظ أو رسخت معانيه في قلبه وفهم مدلول الكتاب هذا ومنطوقه ومفهومه، وقرأ بعض الحواشي عليه وأحسنها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. نعم، فهذا مهم لطالب العلم، مهم جدا. فلا تكثر من قراءة الكتب من غير إتقان لها. أما بعد أن تتقن كتابا معينا في الفن الذي تدرسه فقرأ ما شئت من الكتب، اسبح في الكتب كما تشاء. نعم، لكن بعد إتقان كتاب واحد على الأقل. قال وفي الحديث بلوغ المرام وفي النحو الآج الرومية. ومن النصائح في هذا الباب ألا يجمع الطالب بين أكثر من فنين، انتبه لهذا يا طالب العلم. بعد أولا تبدأ بحفظ القرآن مع قراءة تفسير مختصر فيه، بعد أن تنتهي من هذا ولا تجمع معه غيره، ولا تجمع معه غيره. بعد أن تنتهي منه تنتقل لمتن واحد فقط مثل التوحيد، تدرس 3 الأصول ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات ثم العقيدة الواسطية، هذه 3 مثلا، ولا تجمع معها غيرها. انتبه، من نصحت بأن تجمع بين 2 أو 3 فهذا غير مناسب، هذا إذا كانت الدراسة اختيارية. أما إذا كانت مقررة عليك كمن يدرس في جامعة فهذا شيء آخر. فاجتهد في متن واحد ولا تجمع معه غيره. نعم، قال وهذه نصيحة كثير من العلماء، وهنا في كلام هؤلاء العلماء ما يدل على هذا وواضح من خلال هذا الكلام. للأسف كم وجدنا من نصحنا وما وفق في نصيحته بأن نجمع بين أكثر من متن فتعبنا وضاعت علينا أوقات كثيرة في بداية الطلب. نعم، قال الشيخ رحمه الله: واجتهد في فهم هذه المتون ورجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. انظر نصيحة عالم راسخ مجرد. طالب العلم إذا حفظ الأصول من كل فن أصلا واحدا وصار له ملكة تامة في معرفة هذا الأصل وفهمه ويستطيع أن يشرحه ولو لنفسه مع نفسه، فإن بقية الكتب الكبار والصغار المطولة والمختصرة كلها تعتبر ماذا؟ هينة سهلة عليه. الله أكبر. ومن ضيع الأصول حرم الأصول. الآن إذا رأيت من نفسك يا أيها الطالب تريد أن تقرأ كتاب معين في الفقه مثلا، تراه صعبا عليك. لماذا؟ تراه صعبا عليك إذا كنت ما أتقنت كتابا في هذا المتن في هذا الفن. أما إذا كنت قد أتقنت كتابا إتقانا جيدا ووفقت لمدرس متقن ورسخت معاني هذا الكتاب في قلبك، فإن أي كتاب تقرأه في هذا الفن سيكون سهلا يسيرا. نعم. قال الشيخ: ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. الله أكبر. في كل زمان العلماء يرون أحوال كثير من طلاب العلم تشتتت بهم الأحوال وضاعت عليهم الأوقات بدون فائدة. يقول: ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. يقول: شاهدنا كثيرا من الناس هكذا أحوالهم، انقطعوا عن الطلب، ضاعت عليهم أوقات سنين طويلة في طلب العلم، وتجد أنهم عشوائيين، ليس عندهم ذاك النضوج والأهلية الكافية. نعم، السبب عدم التوفيق. قال الشيخ عبد السلام بعد انتهى كلام الشيخ السعدي، قال: فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى، حري بالاعتناء، وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. ولذلك لما تجد بعض الآن ممن هو متصدر للتعليم وللأسف وللدعوة ليس عنده ذاك الرسوخ أو الأهلية الكافية، من أسباب ذلك أنه ماذا؟ لم يسر على طريقة العلماء في التلقي والطلب. هذا سبب رئيسي. والله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطريق العلماء. قال الشيخ: وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة الارتفاع وهي الفقه، وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها، والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول السلم هذه المختصرات. يشير إلى حفظ ماذا؟ مختصر في الفقه، مهم جدا غير الحديث. وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. لا بد من معلم تدرس على يديه تسمع منه، ولا شك في هذا. وإذا لم يتيسر وجود معلم تجلس بين يديه فإن السماع للمشايخ في الدروس الصوتية كاف. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة مهمة في شرح للطالب العلم، قال: إن العلماء الذين حذروا طالب العلم من القراءة في الكتب وأنه لا بد من الجلوس المشايخ، قال رحمه الله: إن ذلك قبل أن توجد التسجيلات الموجودة اليوم. فالآن وجدت الدروس الصوتية المسجلة، تختار منها ما تريد، فتستطيع أن تتقن أي كتاب عن الشيخ الذي توجد له الصوتيات. ويوجد في قنوات التليجرام خدمة كبيرة جدا لطلاب العلم في تيسير كثير من المتون، ومشايخ كثيرين تختار ما هو أنسب لك من العلماء الثقات من أهل السنة، فاحرص على هذا. قال: وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولما يريش، أي لم ينضج. مصيبة هذه. يدرس الفقه ويريد أن يجتهد، أرى كذا، يقول: هذا الراجع عند شيخي وأستاذي لكني أنا أرجح كذا. قال: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، لا زال اجتهاده مقيدا مع أنه قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل وتشاغل بتفسير القرآن وحفظه، وصارت عنده قوة في المناظرة، مراد المناظرة أي المناقشة والمدارسة بين طلاب العلم وبين الشيخ والتلميذ. قال: فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، فرحم الله. انتهى كلام الذهبي. قال الشيخ عبد السلام: فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلته وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. هذه نصائح مهمة ينبغي لنا معشر طلاب العلم أن نعتني بها، نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.